آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها معان عظيمة ودلائل جليلة وأحكام مهمة. فمن الأحكام التي دلت عليها هذه الآية حيث افتتحت بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وهذا الافتتاح فائدته التشويق والتحبيب بالعبادة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه لأمر تؤمر به أو لنهي تنهى عنه. وقال جعفر الصادق رحمه الله: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. وافتتاح الآية بهذا النداء يدل على أن الصيام من موجبات الإيمان وتمامه، إذ العمل شرط الإيمان. قال ابن القيم: أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق، ونظائر ذلك. ولذلك كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن القيم: ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يستفاد من هذه الآية أنها دليل قاطع على وجوب الصيام وفرضيته، وهذا الوجوب وجوب قطعي لا يقبل الصرف ولا التأويل، فهو قطع في الدلالة كما أنه قطع في الثبوت. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فقوله تعالى كتب أي فرض، وهذه الصيغة من أصرح صيغ الأمر وأقواها في الدلالة على الوجوب. وقد جزم جماعة من علماء الفقه والأصول بأن قوله كتب أو كتب نص في الوجوب، فلا تحتمل التأويل بالصرف للندب أو غيره. جزم بذلك القاضي أبو يعلى وابن الجوزي وابن رجب وابن القيم وكثير من أهل العلم. وعلى ذلك فيكون المراد بقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام أي أن الصيام واجب حتم عليكم شرعا، كما في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص ونحو ذلك. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: لم يذكر في القرآن لفظ الكتاب وما تصرف منه إلا فيما هو لازم إما شرعا، مثل قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال وقوله كتاب الله عليكم، وإما قدر نحو قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله ولولا أن كتب عليهم الجلاء. ثم قال أيضا: ولفظ الكتابة يدل على اللزوم والثبات إما شرعا وإما قدرا. فالكتابة القدرية واقعة لا محالة ولا تعلق لها بالمحبة، والكتابة الشرعية هي التي يحبها الله تعالى ويأمر بها، وقد لا تقع من المكلفين، لكن التعبير عنها بالكتابة يدل على لزوم الوقوع شرعا، والكتابة في هذه الآية هي الكتابة الشرعية. ومما يستفاد من هذه الآية أن في قوله تعالى كتب عليكم الصيام ذكر لما وجب حتما علينا وهو الصيام، والمراد بالصيام الإمساك بنية عن المفطرات في الوقت المخصوص شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. في قوله جل وعلا الصيام عهدية، أي يجب الصيام المعهود شرعا بحقيقته الشرعية التي بيّنها الله في كتابه في الآيات التالية. فالصيام بهذا المعنى حقيقة شرعية، وعلى ذلك عامة الفقهاء، لكن بعضهم يقول إن هذه الحقيقة الشرعية منقولة، وبعضهم يقول إن هذه الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية ولكنها مزيدة زيد عليها شروط وقيود. وقيل إن الشارع لم ينقل هذه الألفاظ عن اللغة ولم يزد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده مقيدة لا مطلقة، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم قال علاء الدين المرداوي، وهو أظهر وأولى. قال الشيخ تقي الدين: لما قال الله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. ثم إن الآيات التالية بعد هذه الآية جاءت مبينة لما أجمل في معنى الصيام هنا. ومما يستفاد من هذه الآية أن الله تعالى خاطب بها المؤمنين، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والضمير في قوله تعالى عليكم عائد للمسلمين دون غيرهم إجماعا، فدل ذلك على أن غير المؤمنين لا تصح منهم هذه العبادة التي هي الصيام ولو فعلوها، وأنهم لا يثابون عليها عند فعلهم لها، إذ العبادات شرط في صحتها وقبولها تقدم الإسلام، ولأن الصيام عبادة بدنية تشترط لها النية، ولا تصح نية العبادة من غير المسلم. وقد يدل ذلك على أنهم إذا أسلموا أنهم لا يؤمرون بقضاء ما أفطروا من أيام الصيام الواجب، وهذا باتفاق. وكذا لو أسلم غير المسلم في أثناء نهار اليوم الواجب صيامه، فلا يلزمه أيضا قضاء هذا اليوم، ولا يلزمه قضاء ما مضى من أيام الشهر، لحديث ابن ماجة في وفد ثقيف أنهم قدموا عليه صلى الله عليه وسلم في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر. وليس معنى ذلك أن غير المسلمين ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة ومنها الصيام من حيث الإثم، فإن الله عز وجل يقول إن أهل الجنة يسألون ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا يدل على مخاطبتهم بفروع الشريعة وأصولها معا. ومما يستفاد من هذه الآية من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أن الحكم عام لجميع المؤمنين ذكورا وإناثا، لأن الاسم الموصول الذين يعم الذكور والإناث معا عند عامة الأصوليين، إما بوضع اللغة أو باعتبار الاستعمال والتغليب وهو الأقرب. ومن خصه بالذكور لأن للإناث اسما خاصا بهن وهو اللائي أو اللاتي، فإنه يدخلهن قياسا. قال ابن القيم: قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء، لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع، ثم ذكر هذه الآية. كما أن هذا العموم شامل للأولين والآخرين من هذه الأمة، الأوائل ممن نزل القرآن بين ظهرانيهم والأواخر إلى قيام الساعة. ويستثنى من هذا العموم من دلت الشريعة على خروجهم كغير البالغ والمجنون، فإن قول الله عز وجل الذين آمنوا عام أريد به الخاص، وهم أهل التكليف والخطاب، فيخرج من الآية والأمر بها من ليس كذلك كالصبي والمجنون. وقد يقال إن الخطاب فيه إشارة لتخصيص هؤلاء لكونهم لا يفهمون الخطاب، ومن شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا